قل وما فيه من غزال ومن احكام. فقد التقى منصة التلاوة الان القارئ الشيخ السيد محمد علي راشد والد القراء الاجلاء، واثر ان يتلو هو في هذه الظروف ليستمتع به الجميع. يتفضل مشكورا. اسال الله له التوفيق، واسال الله ان يريد ان ينير قلوبنا بالقران. Allah Hey!

أبناؤك قفر أباظة مركز الزقازيق ومشاركة لشيخنا